اشرح لنا كيف تكون بيقول السائل حقوق الوالدين كاتب إعاقة الوالدين وهل تنطبق آيات الله برضاء الوالدين على هؤلاء الأمهات والآباء في وقتنا لأن تربية الأم والأب تكون في جاهلية كبيرة وهي التي تفرض على المسلم أن يكون عاقا الوالدين والمسلم إذا لم يقدر أن يطيع والديه هل من الأفضل له أن يخرج عنهم أن يبقى على ما هو في ذلك حتى يدرك الموت ويدخل الجنة كما ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام شو معنى قوله حتى يدرك الموت ولا يدخل الجنة حتى يدرك الموت ولا يدخل الجنة كما ورد في حديث الرسول لا يدخل الجنة بقاطع رحمه كان حديث يعني نعم لا يدخل الجنة بقاطع رحمه حتى هو يموت وهو عاقل تماما تماما مستشفى لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة لعقوقه في الدنيا مين سائل شو تقصد بالحديث لا يدخل الجنة نعم انت عم تقول ان المسلم اذا لم يقدر ان يطيع والديه هل من الافضل له ان يخرج عنهم ام يبقى على ما هو في ذلك حتى يذكره الموت ويدخل الجنة مش ولا يدخل الجنة لان عم تقول ام يبقى على ما هو في ذلك المهم بعد ان وضع الفرق إن حياة الأولاد الأبرياء الأبرار مع الآباء الأشرار على ضوء الإسلام ما أجد في ذلك صعوبة ما دام الولد نفسه يتقيد بأحكام الإسلام فالله عز وجل يقول في القرآن الكريم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الله هذا واجبك أنت من حيث تمسكك بالإسلام مع الله وواجبك مع الوالدين في تمام الآية وصاحبهما في الدنيا معروف إذن شطر السؤال الأول في آخر السؤال هل يخرج عنهما؟ الجواب لا يخرج عنهما لأن الله يقول صراحة وصاحبهما في الدنيا معروفا وإنما أنت عليك ألا تطيعهما في معصية ربك تبارك وتعالى فإذا ثبت على ذلك ثم تابعت أنت القيام لبقية الواجب عليك تجاههما وهو أن تنصحهما وتذكرهما فيكون إبراهيم عليه السلام أسوة لك ولا يكون أبوك أسوته آدم أبو إبراهيم إن شاء الله فأنت تقوم بواجب النصيحة ثم بعد ذلك لا شك أحد شيء إما أن يخبر لتمسكك بدينك رغم عينك وهذا ما نجده في كثير من البيوتات يصبر الأولاد الأبرياء الأبرار على معاكسة الآباء الأشرار كما قلنا فالصبر هذا يجعل الغوين أخيرا يخبر عن أمر واقع وإن كنا نعلم أيضا أن هذا ليس أمرا مضطردا ولكن يقع هذا أحيانا فإن لم يقع مثل هذا فسيكون مصير الولد الطرد من البيت وحينئذ قد خفيت المؤنة وجاءك إيش الفرج بدون ما تسعى أنت يقولون لك إما أن ترجع إلى ضلالنا وإما أن تخرج عن ديارنا، كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن في آخر وصية: إن الشيطان كان للإنسان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: السلام عليك. يعني هذا صراط بيني وبينك. إذن لا يجوز للولد البار أن يخرج عن دار أبيه إلا مجبورا مرغما، ويجب عليه أن يثبت على الطاعة وعلى مصاحبتهما كما قال تعالى في القرآن الكريم بالمعروف. إذا الحديث لا يدخل الجنة عرق غير وارد على هذا الشرع، فيجب أن تسعى أنت أن لا تكون باسم تمسكك بالدين عرقا، فأي شيء يأمرك به مما لا معصية فيه يجب أن تطيع الله ولو كان كما ذكرنا.